أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. الآية بقى تدخل كلها في الحياة والموت. ومن المهم أن الآية تدخل في الحياة والموت اللي إبراهيم عدل عنها وجاء بشيء آخر، وهو إن الشمس بتأتي من المشرق فأتي بها أنت من المغرب. إذن الوقفة الجدلية كانت عند إيه؟ عند الشمس. والوقفة الذي انتقل عنها إبراهيم الموت والحياة. يوم يجيب الحكاية علشان ما تفهمش أن إبراهيم إنما ذهب من الموت والحياة فرارا من الكلام فيها، فأراد الله أن يستوفيها استيفاء في قصص متعددة. ودوك هيبقى خدها المشرق والمغرب لحجة أسكتت هذا. ثم يعود إلى القضية التي عدل عنها إبراهيم خلاص، اللي هي الايه؟ الموت والحياة. الموت والحياة مفهوم الكلام أظن. قال ايه هناك؟ بيقول ألم ترى إلى الذي حج إبراهيم في ربه، أو هذه الآية الثانية هي، أو ترى كالذي مر، أو لم ترى كالذي مر على قرية. جاب أو، أو دي بتعطف على إيه؟ ألم ترى، هاتها بقى كده. وأيضا ألم ترى كالذي مر على قرية، يبقى دي، يبقى الاثنين، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. كلمة قرية إذا سمعتها تفيد إيه؟ التجمع، لأن جماعة من الناس يسكنون إيه؟ يسكنون فيها. أو كالذي مر على قرية، مر عليها يبقى دليل على أنها مش مكان، مر عليها في سياحة في رحلة في مش كده ولا لا؟ مر على قرية برضو لم يشأ أن يأتي لنا باسم القرية ولا باسم اللي مر. قعدوا بقى يقول لك هو أرمية، هو الخضر، هو عزير، برضه ما يعني ناشي. قلنا لما يبهم يبقى معناه أنه إيه؟ لا تشخص للقائل في النصر في هذه المسألة. ممكن بأي واحد، لأنه مش هو، مش شخصه، بل المعين له هو مين؟ هو الله. شخصه مش ملوش وجود هنا. طيب، أو كالذي مر على قرية قالوا إنها بيت المقدس، طيب، وهي خاوية على عروشها. احنا لما نيجي نقول ايه؟ انا خويان. خويان يعني ايه؟ يعني بطن ايه؟ بطن خالية، مش كده؟ يعني جعان. وهي خاوية يعني ايه؟ معنى جعان يعني بطني خلى من الطعام. تبقى خاوية يعني ايه؟ خالية من السكان. كونها خالية من السكان يمكن يا سيدة لما انت ابنيتها منصوبة انما فيها السكان. ام قال لك كلمة على عروشها. ما هو العرش؟ العرش يطلق على البيت الفسطاط اللي هو من الخيم ده، ويطلق كما نعرف نحن اللي هو السقف. فاذا قال خاوية على عروشها يبقى معنى خربة، معنى ايه؟ وعلى عروشها يعني ايه؟ كأن العرش سقط اولا بقى في الارض هنا، وبعدين الجدران جت ايه؟ فوق ايه؟ بقت على عروشها ولا لا؟ جاب عليها ايه؟ عليها وطيه، مش هي كده؟ او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. شيء ملفت للنظر. طيب، قال أنى يحيي هذه الله بعد ايه؟ الله، ده هو بيتكلم عن القرية، والإحياء والإماتة دي خاصة بالناس اللي هيسكنوا القرية. أم قال لك ما هو في ساعات يذكر القرية ويريد أهلها، ويريد أهلها، زي ما قال واسأل القرية التي كنا، كده؟ واسأل القرية، هي بيسأل الجدران ولا بيسأل أهل الإيه؟ قرر المجلس كذا، هو المجلس اللي قرر ولا اللي قاعدين فيه هم اللي قرروا؟ مفهوم؟ يبقى إيه؟ يبقى يقول أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. يحيي هذه الله، طب ده هي خاربة. أم قال لك لأن مما يدلك على أن العمارة من لوازم الكائن الحي وهو الإنسان. يبقى مدام بقت خاوية على عروشها يبقى ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش إنسان، يبقى ما فيهاش إنسان. كأن العمار الأصل فيه وجود مين؟ وجود الإنسان. يبقى أن يحيي هذه الله يحييها بإيه؟ ما يخوي على عروشه يحييها يعني يقوم الجدران ويعمل العروش. ومين اللي يعمل ذي؟ يبقى الإنسان. يبقى شوف اللازم والملزوم إزاي؟ أن يحيي هذه الله بعد إيه؟ أن يحيي أن ساعة ما تسمع أن دي كيف؟ استبعد كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ أو من أين؟ ما هي مرة يأتي تأتي كيف وتأتي إيه؟ من أين؟ هنا اللي مناسب لها إيه؟ كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ الله قوله هذا يدل على أنه مؤمن، يدل. إذن هو لا يشك في قضية الحياة من الله، وإنما يريد أن يعرف الكيفية، أن يعني كيف يحيي. فكأنه هو مؤمن بأن ربنا إيه؟ يحيي. ودي برضو هتيجي بعد كده في قصة مين؟ أرني كيف تحيي الموت. هو ما بيشكش في أن الله يحيي إيه؟ يحيي الموت، إنما عايز يشوف الإيه؟ إزاي الحكاية دي؟ طب ودي إيه؟ أم قال لك لأن الذي يريد أن يعرف كيفية الشيء يبقى لازم متعجب من وجود هذا الشيء. يقول لك طب بس إزاي عمل دي؟ زي إحنا بنشوف الأهرام، إحنا ما بنشكش إن الأهرام مبني بالشكل ده، نقول كيف بنوه؟ إزاي نقلوا الحجارة اللي ضخامتها دي ولقلوها لفوق كده وما كانش فيه زقالات ولا فيه إوناش ولا فيه أي حاجة؟ تبقى أنت بتاع إيه؟ بتتعجب. إذن والتعجب فرع الإيمان بالحدث، والسؤال عن الكيفية معناها تيقن بالحدث. يبقى قوله أن يحيي هذه يعني كيف يحيي الله هذه بعد موتها، فكأنه لا يشك في أن الله يحيي ولكنه يريد الكيفية. وهل الكيفية مناط اعتقاد ولا مناط إيمان؟ الكيفية مش مناط إيمان. ربنا لم يتعمدنا بأن نعرف الكيفية. ليه؟ لأنه تعمدنا أن نعرف أنه قادر على إيجاد هذا الحدث. لما واحد يخيط لك خياطة كده جميلة ومش عارف إيه، مش ضروري تعرف كيف خطها، إنما المهم الحدث وجد ولا لأ. تقوم انت بقى لما تتعجب كده من الصنعة تقول له بالله انت عملت ازاي؟ يبقى كأنك انت ايه، عشقت الصنعة مش كده، فتشوقت الى معرفة كيف صارت لتعيش في ظل السر السائح من الخالق في المخلوق. هاي تنعم بهذه المسألة. شوف مثلا لوحة واحد رسمها تقول له بالله انت رسمها مزجت الالوان دي ازاي؟ انت بتشكش بانه مزج الالوان، انت نفسك تسعد نفسك بانك تعرف ازاي ايه. اذن فقوله وقول ابراهيم فيما ياتي مش معناه ان هو مش مؤمن. ده هو ده عاشق ومشتاق ان يعرف الكيفيه ليعيش في جو الابداع الجمالي اللي انشا هذه الصنعه. يعني بتتعمل كده قدام ان يحيي هذه الله ايه بعد موتها. كلمة أن يحيي هذه الله بعد موتها قلنا فيه لازم وفيه ملزوم، والمراد الاثنين، لأنه هو بيتكلم عن القرية خاوية على عروشها مش كده، وبعدين الجواب أن يحيي والإحياء عارفين علشان الناس. أم قال لك لا، ما هو إحياء الناس هيترتب عليه إحياء إيه؟ إحياء القرية مش كده ولا لا؟ فكأن الإنسان المراد منه إيه؟ الحركة التي تعمر الإيه؟ تعمر الوجود. لا كلام عنه. أن يحيي هذه الله بعد موتها، يبقى كأن الناس لهم حياة ولهم ايه موت، والقرية بأنقاضها وجدرانها وعروشها لها حياة ولها موت ولا لا؟ نحيي هذه الله بعد ايه موتها. فأماته الله 100 عام. لما سألوا هذا السؤال الحق سبحانه وتعالى حين يجيب عن الكيفية يعمل ايه؟ يجريها بقى قدام، عايز يعرف الكيفية. يبقى عايز دليل ولا لا؟ هو كان ايمان دليل، ايمان دليل، هو عايز يعمل دي ايمان ايه؟ ايمان ضرورة. فأماته الله فلم يجعلها في القرية وانما جعلها في ذاته. قال له هنبعد ليه؟ ما نعمل لك انت ونخلص. فأماته الله 100 عام. هذا اخبار الله. 100 عام يعني حول، هم سموا الحول عام لأن الشمس تعوم فيه في الفلك كله في المدة دي والعوم سبح مش كده، وكلهم في فلك ايه يسبحون، تسبح فيها تسميه عام عشان كده عام. أماته الله 100 عام ثم بعثه. قال قال الله قال له كلاما كما كلم موسى أو سمع صوتا أو ملكا أو أحد من اللي موجودين رأى التجربة، المهم أنه إيه حصل. ها كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. طب هو لبس إيش التشكيك ده ليه يوما أو بعض يوم؟ يقول المفسرون أنه ساعة سئل رأى أنه اليوم قرب ينتهي أو انتهى، وبعدين لما تأكد كده وجد الشمس لسه طلع، فقال يوما للنظرة الأولى في الكون اللي حواليه، ولما شاف الشمس طلع قال أو بعض إيه أو بعض يوم. أو قال ده لأنه لا يستطيع أن يتحكم في الزمن. المهم يوما أو بعض يوم، أهو صادق فيها أم كاذب؟ ها؟ لا صادق صادق. ليه صادق؟ قال لأنه لو رأى شيئا قد تغير فيه لحكم بمقدار التغير. لو كان حلق دقنه وقام لقى دقنه طويلة كان يدي للمدة قد ما تطول الدقن، يقول لك أسبوع يومين، إنما لم يجد شيئا تغير فيه. ما دام ما وجدش شيء تغير فيه يقول لك أنا نمت يوم أو بعض يوم على عادة النوم الرتيب للإنسان، يبقى هو صادق. فماذا كان الجواب؟ قال له أنت لبست 100 عام. نريد أن نحل اللغز ده. الله قال 100 عام وهو قال إيه لبست يوما. هنا طرفا، طرف يقول لبست يوم أو بعض يوم، ورب يقول لبست 100 عام. نريد دليلا على هذا ودليلا على هذا. عايزين ايه؟ دليلين اثنين، دليل يثبت صدقه في ايه يوما او بعض يوم، ودليل يؤكد صدق الله في قوله 100 عام. فما الدليل على صدق الرجل حين قال لبثت يوما او بعض يوم؟ وما الدليل ايضا على صدق الله في قوله بل لبثت 100 عام؟ نقول في القصة ما يؤيد لبست يوما أو بعض يوم وما يؤيد بل لبست 100 عام. وأن الرجل كان معه حماره وكان معه طعامه وشرابه من عصير وعنب وتين، فقال الحق سبحانه وتعالى لبست 100 عام، وأراد أن يدلل على الصدق في القضيتين معا. انظر إلى طعامك وشرابك، فنظر إلى طعامه وشرابه فوجد الطعام والشراب لم يتغير، ومعنى أنه لم يتغير فذلك دليل على أنه لم يمكث إلا يوما أو بعض يوم. تلك قضية صادقة. بقيت قضية 100 عام. قال له انظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس. كلمة ولنجعلك آية للناس تدل على أن هنا شيئا عجيبا، مدام آية آية يعني شيء عجيب. أراد الله أن يبين له بنظره، بطلب نظره إلى الحمار ليجد عظاما مبعثرة، ولا يمكن في يوم وليلة أن يموت الحمار ويرم جسمه ثم ينتهي لحمه إلى رماد ثم تبقى العظام مبعثرة. تلك قضية تريد زمانا طويلا لا يتسع له إلا 100 عام. فكأن النظر إلى الحمار يصدق 100 عام، والنظر إلى الطعام يصدق يوما أو بعض يوم. فالقضية إذن قضية عجيبة، كيف طوي الزمن في مسألة الطعام وبسط الزمن في مسألة الحمار؟ يقول الله سبحانه: ولنجعلك آية للناس. من هم الناس الذين سيجعل الله من قضية الذي مر على قرية آية لهم؟ كان ولا بد أن يوجد أناس في القصة، لكن القرية خاوية على عرش، لا فيها إنسان ولا فيها بنيان. أهم الذين كانوا في القرية أم سواهم؟ قال المفسرون هذا وقال المفسرون هذا، وأصدق شيء يمكن أن يتصل بصدق الله في قوله: ولنجعلك آية للناس، على قبض الله الزمن في حق شيء وبسطه في حق شيء آخر، أن عزيز كما قال جمهرة العلماء أنه هو الذي مر على قرية، عزير هذا كان من الأربعة الذين يحفظون التوراة، لم يحفظ التوراة إلا 4: موسى وعيسى والعزير ويوشع. فلما أراه الله العظام كيف ينشزها الله ويرفعها فتلتحم ثم يكسوها لحما، يعني عملية الإحياء موجودة قدامه، حيث بعد ما حصل له هذا المكيف وحي: تلك مرئية أمامك، انظر إلى العظام ينشزها، يعني نرفعها، تترفع كده من الأرض وكل عظم إيه يركب في مكان. بعد ما يركب العظم يكسو الله العظام، الله العظام لحمة، وبعد ذلك تيجي الحياة، وجدها في نفسه ووجدها في نور في الحمار. بعد ذلك تذكر ان قريته اللي خرج منها يذهب اليها، فلما ذهب اليها وجد امرها قد تغير، تغير يتناسب مع 100 عام. كانت هناك مولاه، يعني انا لهم، كانت هذه الأمة قد عميت واصبحت مقعدة، فلما دخل وقال انا العزير، قالت: ذهب العزير من 100 عام ولا ندري اين ذهب، فلم يعد. قال: انا العزير. قالت: ان للعزير علامة. هذه العلامة انه كان مجاب الدعوة، لم تنس نفسها. قالت: فان كنت صحيحا العزير فادعو الله ان يرد علي بصري وان يخرجني من قعودي هذا. فدعا الله فبرئت. فلما برئت نظرت اليه فوجدته هو العزير، فذهبت الى قومها العزير. بعد ذلك ذهب الى ابن العزير نفسه، فوجدوه رجلا كهلا عجوزا قد بلغ من العمر 100 سنة. فكان العزير لا يزال شابا، سن 50 سنة، ولذلك كان يلغز يقول لك ايه: ومبن رأى اباه وهو في ضعف عمره، لان الأنذير مات سن 50 وابوه سن 50 ودك سنه كان سن 100، فبقى الولد سن 100 والأنذير سنه كان 50. فقال: انني كنت اعرف لابي علامه بين كتفيه شامه. فلما كشف له وجد الشامه. قالوا: وهنا شيء اخر، ان بخت نصر حينما جاء الى بيت المقدس وخربها حرق التوراه، الا ان رجلا قال ان اباه قد دفن في مكان منكر نسخه من التوراه، فجاءوا بالنسخة، فقال العزير: وأنا أحفظها. فقال: التوراة كما وجدت في النسخة. فصدق القوم أنه مين؟ أنه العزاز. تلك هي الآية. فتعجب الناس. ابن في سن 100 وأب في سن الإيه؟ في سن 50. تلك آية للناس ولا ليست آية للناس؟ آية للناس. ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها نرفعها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم يكن قبل ذلك يعلم؟ كان يعلم علم الاستبلاد، إنما الآن علم المشهد، علم الضرورة، وما فيش مع العين أي. إذن أعلم أن الله على كل شيء قدير. فتبين له إيه هنا لما تقرأ القرآن؟ فلما تبين له ماذا؟ ما لما تبين له قدرة الله على أن يبسط الزمن ويقبضه، أم إن الله على أعلم أن الله على كل شيء إيه قدير. كان يعلم علم يقين، وبعدين دلوقتي بيعلم حق إيه؟ بقى يعلم حق الإيه؟ حق اليقين. نلاحظ إن كل العملية دي جاءت بعد آية الكرسي التي تصور العقيدة الإيمانية الله لا إله إلا هو إلى آخره، وتصور قضية الحياة وقضية الإيه. ونعلم أن إبراهيم حين حاجه الرجل وقال له ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، أن إبراهيم نقل الحجة إلى الليل وإيه والنهار، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها منهم، يعني اعكس آية الليل والإيه والنهار. فحتى لا يظن أن إبراهيم إنما ترك الكلام عن الإحياء والإماتة فرارا من الجدل، ونقل الأمر إلى النهار وإلى الشمس. أراد الله أن يأتي بقصة من الذي مر على إيه قرية ليثبت قضية الحياة وقضية الإيه، ليخرجها عن مجال السفسطة